ومن الأخطاء التي يقع فيها بعض المصلين أن بعضهم إذا أدرك الإمام راكعًا فإنه يكبر للإحرام حال هويه وانحنائه ولا يكبر قائمًا، ومثل هذا لا تصح صلاته، لأن تكبيرة الإحرام يجب على المصلي أن يأتي بها قائمًا، وإذا أتى بتكبيرة الإحرام وهو قائم فإنها تجزئه عن تكبيرة الركوع، فيكبر للإحرام وهو قائم ويركع ولو بلا تكبير، ولكن الأفضل أن يكبر تكبيرتين، تكبيرة للإحرام وهو قائم وتكبيرة للركوع إذا أراد الركوع.